بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن جرير رحمه الله: قراءة على شيخنا رفع الله قدره ونفع به وغفر له ولوالديه والمسلمين. القول في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. يقول جل ثناؤه: يا أيها المدثر، يا أيها المتدثر بثيابه عند نومه. وذكر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قيل له ذلك وهو متدثر بقطيفة. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن المغيرة عن إبراهيم: يا أيها المدثر، قال: كان متدثرا في قطيفة. وذكر أن هذه الآية أول شيء نزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قيل له: يا أيها المدثر. وساق بإسناده عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي: بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجثثت منه فرقا، وجئت أهلي فقلت: زملوني زملوني، فدثروني، فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، إلى قوله: والرجز فاهجر. قال: ثم تتابع الوحي. وساق بإسناده عن يحيى ابن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل أول، فقال: يا أيها المدثر. فقلت: يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل أول، فقال: يا أيها المدثر. فقلت: يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال: لا أخبرك إلا ما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت، فاستبطنت الوادي فنوديت، فنظرت عن يميني وعن شمالي وخلفي وقدامي فلم أرى شيئا، فنظرت فوق رأسي فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض فخشيت منه. هكذا قال عثمان بن عمرو: إنما هو فجثثت منه ولقيت خديجة فقلت: دثروني، فدثروني، وصبوا علي ماء فأنزل الله علي: يا أيها المدثر قم فأنذر. طبعا عندكم في الطبعة هكذا، أنا عندي فيه خلاف، عندي هذا الرواية ذكرتها بسند واحدة، هي عندي هنا بسندين، ففيها أشكال في النسخة. في رواية أخرى عن يحيى بن أبي كثير؟ لا، في حدثنا ابن المثنى قال حدثنا مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة فقلت: أي القرآن ينزل قبل؟ فقال: يا المدثر. هذه موجودة. ثم قال: وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى قال: سألت أبا سلمة. لأن بدأت تقرأ الآن. إلا موجودة هذه بعد، هذه موجودة، بس رواها عن وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير. فيه سقط في السند عندك، أنه كاتب عندي من حدثنا ابن المثنى إلى المدثر الثانية ساقطة، وإذا هم شبك روايتين مع بعض. ماشي. وساق بإسنادي عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة عن أول ما نزل من القرآن، قال: نزلت يا أيها المدثر أول. قال: قلت: إنهم يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال: سألت جابر بن عبد الله فقال: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاورت بحراء فلما قضيت جواري هبطت، فسمعت صوتا، فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا، ونظرت خلفي فلم أرى شيئا، فرفعت رأسي فرأيت شيئا، فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماء باردا، فنزلت يا أيها المدثر. وساق بإسناده عن معمر عن الزهري قال: فتر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة فحزن حزنا، فجعل يعدو إلى شواهق رؤوس الجبال ليتردى منها، فكلما أوفي بذروة جبل تبدى له جبريل عليه السلام فيقول: فكلما أوفى أحسن الله إليك، فكلما أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل عليه السلام فيقول إنك نبي الله، فيسكن جأشه وتسكن نفسه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن ذلك قال: بينما أنا أمشي يوما إذ رأيت الملك الذي كان يأتيني بحراء على كرسي بين السماء والأرض، فجثثت منه رعبا، فرجعت إلى خديجة فقلت زملوني، فزملناه أي فدثرناه. فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. قال الزهري: فكان أول شيء أنزل عليه اقرأ. فكان أول، أحسن الله عليك، فكان أول شيء أنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى بلغ ما لم يعلم. واختلف أهل التأويل في معنى قوله يا أيها المدثر، فقال بعضهم معنى ذلك يا أيها النائم في ثيابه، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق العوفيين قوله يا أيها المدثر قال يا أيها النائم. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قوله يا أيها المدثر يقول المتدثر في ثيابه. وقال آخرون بل معنى ذلك يا أيها المتدثر النبوة وأثقالها، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن عبد الأعلى قال وسئل داود عن هذه الآية يا أيها المدثر فحدثنا عن عكرمة أنه قال دثرت هذا الأمر فقم به. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سورة المدثر بإجماع مكية، طبعا وقع خلاف في بعض آياتها، وكذلك هي لم تنزل تباعا وإنما نزلت على فترات، ولهذا إذا قلنا سورة المدثر مكية فالمراد أول السورة، وهذه قاعدة سبق أن ذكرتها لكم في الكلام عن المكي والمدني، أنه إذا قيل سورة كذا مكية فالمراد به أول السورة. قوله سبحانه وتعالى يا أيها المدثر، الإمام رحمه الله تعالى هنا بدأ الحديث بمعنى المدثر، قال المتدثر بثيابه عند نومه، ثم ذكر الرواية عن إبراهيم أنه قال كان متدثرا في قطيفة، ثم انتقل إلى أمر آخر متعلق بهذه السورة أو هذه الآيات الأولى منها، وهي خلاف بين العلماء في أول ما نزل من القرآن، وسبق أيضا طرح هذا الموضوع لكن لا بأس بإعادته لمناسبة هنا. العلماء متفقون على أن أول ما نزل من القرآن على الإطلاق هو اقرأ باسم ربك الذي خلق، اللي خمس آيات الأولى من سورة العلق، ولكن جابر بن عبد الله الأنصاري يخالفهم في ذلك، ويتبعه في ذلك تلميذه أبو سلمة بن عبد الرحمن، يقولون بأن أول ما نزل هو يا أيها المدثر. وهذا فيما يظهر والله أعلم، يعني في أصح ما يمكن يقع فيه النظر أنه وهم من جابر رضي الله عنه، ودليل ذلك أنه في الرواية الأولى التي عندكم يقول فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، وهذه الرواية التي ذكرها المصنف أخرجها البخاري وغيره. فلو تأملنا الرواية الآن، جابر بن عبد الله يشير إلى مجيء الملك قبل نزول يا أيها المدثر، مجيء الملك قبل نزول يا أيها المدثر، ومن هنا وقع عنده الوهم في أنه يرى، يعني من ظاهر الرواية ممكن نقول أنه يرى أن الملك نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يتل عليه آيات، بمعنى أن جابر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، لأنه الآن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، فإذن في انقطاع في الوحي، معنى ذلك أن الوحي قد نزل قبل ذلك، فما دام يحدث جابر يقول أنه، لاحظوا عبارة جابر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، فإذن الآن جابر يثبت نزول الوحي قبل مدثر أو ما يثبت؟ يثبت. لكن هذا الوحي الذي يثبته هل يثبت فيه نزول اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ نقول لا. فكأننا نفهم من مذهب جابر رضي الله عنه أنه يرى أن الوحي نزل قبل المدثر، لكن لم يبدأ نزول القرآن إلا بالمدثر، يعني هذا فحوى حديث جابر رضي الله عنه. طبعا حديث جابر رضي الله عنه هذا أو رأي جابر رضي الله عنه كما قلت وقع في وهم، وهو مبين في أحاديث أخرى عند عائشة وغيرها في أن أول ما نزل هو إيش؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذا كاد يكون عليه ماذا؟ اتفاق، وإنما قلت اتفاق لمخالفة جابر، وإلا لو لم تقع المخالفة لكان من باب الإجماع التام. نعم. لا، أول سورة كيف هي؟ ليست لم تنزل مع بعض، لم تنزل تباعا، سورة المدثر لم تنزل تباعا، إنما أولها نزل بعد أول العلق، يعني الذي نزل أول العلق ثم نزل أول المدثر وبينهما فترة. تأخر العلق عن المدثر؟ لا علاقة لنا بنهايتها، نتكلم نحن عن أول ما نزل، وهو الذي يقول هم يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق، هو يقول أنا أبو سلمة بن عبد الرحمن يقول هم يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق، قال أحدثك بما حدثني به الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال ويحدث عن فترة الوحي، ثم ذكر الإسناد. لكن هذا كلام لنا نحن كفائدة علمية، أن نقول أن القرآن بدأ نزوله بماذا؟ بإقرأ ثم فتر ثم نزلت بعد ذلك المدثر ثم تتبع نزوله. لكن هذه كقيمة علمية نعم، يعني لا فائدة علمية، لكن ما لها علاقة برأي جابر. يعني جابر رأيه صريح في أن أول ما نزل على الإطلاق هو يا أيها المدثر، عبارة واضحة جدا من هذا، واستدراكه على من يرى أنها اقرأ باسم ربك الذي خلق واضح جدا. فكيف نخرج قول جابر؟ ولذا بعض العلماء لما أراد أن يخرج قول جابر ماذا قال؟ قال إن مراد جابر ماذا؟ أن من قال اقرأ باسم ربك أول ما نزل نعم، والمراد الأولية المطلقة، وهو مراد جابر أولية البدء بالوحي، وهذا ليس بصحيح. يعني الكلام هذا تخريج، هذا التخريج يعني ضعيف جدا، لأن جابر يعترض على من يرى أن أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق بصراحة، ويرى أن أول ما نزل هو المدثر، وهو أيضا يعلم أنه قد نزل الوحي قبل ذلك، لكن بناء على رأيه هذا يظهر لنا أنه يرى أن الوحي نزل لكن لم ينزل قرآن قبل يا أيها المدثر، وهذا هو حل الإشكالية التي عند جابر رضي الله عنه. نعم. الفترة يعني ذكرت لكن الله أعلم بمقدارها كم تكون. طيب ما علاقة بحديث جابر؟ سواء طالت الفترة أو قصرت ما لا علاقة، يعني الأولية المطلقة لا علاقة لها بطول فترة الوحي أو قصرها، يعني لو قلنا أنها طويلة أو قلنا أنها قصيرة لا تؤثر على ما هو أول ما أنزل من القرآن. واضح هذه؟ أي نعم. هو يبدو فيه ترابط بين الفترتين، لكن هو فتر الوحي بين اقرأ وبين المدثر، ثم فتر مرة أخرى، وهي اللي كان يبدو يتكلم عنها الزهري اللي وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ما وقع، لأنه ذكر الزهري أن الرسول صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا، وأنه كان يغدو إلى شواهق رؤوس الجبال ليتردى منها. ومن يرى طبعا عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بالمنظور العقلي في تعريف العصمة يعترض على مثل هذا الأثر، فإنه كيف يقع من النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الرواية هذه؟ نعم. فهذه الرواية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى لا يعترض عليه بمثل هذا. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعيش حالة يعني حالة نفسية قوية جدا، حتى كاد أن يصل إلى هذا الحد، مما يدل على أن انقطاع الوحي كان له أثر كبير جدا على تردي نفسية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه تخيلها طبيعي جدا، يعني لو أن تخيلت مدى أثر هذا الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فلك أن تتخيل مدى انقطاعه، ولذا كان يحب أن يأتيه جبريل كثيرا، ولهذا لما سأله أنه لماذا لا تزورنا فقال له جبريل فأنزل الله سبحانه وتعالى وما تنزلوا إلا بأمر ربك، يعني الأمر مرتبط بحكمة الله سبحانه وتعالى، وهذا جزء من تربية الله سبحانه وتعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا عندي إنه يجب أن يتأنى فيه ولا ترد الآثار بدلائل عقلية، بدلائل عقلية بزعم أن هذا النص يخالفها، أن هذا النص يخالفها، وإن افترض أن نثبت النص وأن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما قال الله سبحانه وتعالى قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا فيعتري ما يعتري البشر، إلا أنه له من الكمالات ما له، فلا يمكن أن نثبت له من كمالات البشرية إلا ما يثبت بالنص. فإذا ثبت النص بوقوع شيء ما فيما يتعلق ببشرية النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتج عليها بالعقل، لا يحتج عليها بالعقل. نعم، هذه فائدة ممكن نقولها نحن، نقول اقرأ النبوة والمدثر ايش الرسالة، هذه فائدة نحن نقولها، لكن تخريج كلام جابر على هذا لا يصح البتة. لماذا؟ لأنه لما سئل سؤالا مطلقا أنهم يقولون إن اقرأ باسم ربك الذي خلق أول ما نزل، ما فيها تحديد أولية معينة، ولو كانت الأولية بهذا الشكل ما كان فيها خلاف، الخلاف في ما هو أول ما نزل على الإطلاق. أي نعم. انتقل طبعا الإمام بعد ذلك إلى الاختلاف، يعني عاد مرة أخرى إلى يا أيها المدثر، فهو فصل بين بداية كلامه في تفسير يا أيها المدثر واختلاف أهل التأويل. قال فقال بعضهم يا أيها النائم في ثيابه، وذكر هذه الرواية عن ابن عباس من طريق العوفيين، وعن أيضا قتادة من طريق سعيد ابن أبي عروبة، ثم ذكر القول الآخر هو قول عكرمة، قول عكرمة نعم، بقول يا المدثر أن المدثر نبوة وأثقالها، وقال عكرمة دثرت هذا الأمر فقم به، وهذا مثل ما سبق في ماذا في المزمل تماما، إلا أن الإمام يلاحظ أنه هنا لم يرجح مثل ما فعل في المزمل، وعندي والله أعلم أن مثل هذا من الإمام أنه إذا كانت الآية شبيهة بها وترك الترجيح فإنه كأنه يرجع إلى ماذا إلى الترجيح الأول الذي ذكره، ونفس ما قلنا في المزمل ودلالة هذه الصيغة على الأمرين نقوله هنا في المدثر، غير أن نحتاج هنا إلى أن نأخذ معنى مادة دثرة لكي نعرف معنى التدثر إذا كان مراد به التدثر بالثياب. هذه المادة كما ذكر ابن فارس قال أنها تضاعف شيء وتناضد بعضه على بعض، يعني أن يكون فيه شيء على ماذا على شيء، إذا كان هناك شيء على شيء يكون فيه معنى التغطية، هو ما يكون يكون فيه معنى التغطية. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الوحي أو لما رأى جبريل عليه السلام جالسا على كرسي بين السماء والأرض بصورته الملكية فرق من معنى خاف، وذهب إلى خديجة ويقول إيش زملوني زملوني دثروني دثروني، معنى أنه أصابه يعني من الخوف يعني رعب شديد، فدثر بمعنى غطية بالأغطية، فإذا التدثر هو التغطي أو التغشي بماذا باللحاف، هذا معنى التدثر الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى فيه مثل ما ذكر الراغب لكن تظهر منه أو دلالة التغطية، يعني يا المدثر أي يا أيها كما قال الطبري كان مدثرا في قطيفة، يعني يا أيها المتغطي أو المتغشي بهذه القطيفة. لاحظوا أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم الأنصار شعار والناس دثار، الشعار هو ما يلامس البدن مباشرة، بمعنى لا ممكن نقول احنا في عصرنا لا نلبس فنيلة وبعد فوق الفنيلة ماذا ثوب، الفنيلة تعتبر ماذا شعار أو دثار؟ شعار، والثوب دثار، ويبدو والله أعلم أن الذي يلامس الجسد سمي شعارا لأنه يلامس ماذا يباشر الشعر شعر الإنسان، وسمي ما فوقه دثارا لأنه يغطي الشعار، لأنه يغطي الشعار. فمعنى التغطية إذن موجود في معنى مادة دثرة، في معنى مادة دثرة يعني أي المتغطي بثيابك أو بلحافك. والمعنى الثاني ذكرناه فيما يتعلق بأن المدثر المثقل بالنبوة هو نفس ما سبق، لو رجعتم إلى المزمل لما تكلمنا عن المزمل مؤلف رحمه الله تعالى في المزمل أشار إلى صحة القولين، ليس كذلك؟ في المزمل ماذا قال المؤلف في الترجيح؟ قال: والذي هو أولى القولين بتأويل ذلك عندنا ما قاله قتادة، لأنه قد عقبه بقوله قم الليل، فكان ذلك بيانا عن أنه وصفه بالتزمل بالثياب للصلاة، وأن ذلك أظهر معنيه. فهذا ممكن أن ينقل إلى ترجيح الإمام في ماذا؟ في المدثر. وكلام عكرمة أيضا كما سبق أن ذكرت لكم محتمل من جهة اللغة، ومحتمل من جهة ماذا؟ السياق أيضا، لأنه إذا كان دثر بالنبوة يعني أثقلت عليه النبوة فنعم. نأتي الآن إلى ما يتعلق بأيضا مسألة مرتبطة بما ذكره الزهري. طبعا الزهري الآن في الرواية التي ذكرها، هل هو يذهب مذهب جابر أو يذهب إلى أن أول ما نزل هو اقرأ مذهب الزهري الآن؟ قال: فزملناه فدثرناه فأنزل الله يا أيها المدثر إلى آخر آياته. وقال: قال الزهري: فكان أول شيء أنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق. والإمام رحمه الله تعالى لما أورد الرواية عن جابر قال: وذكر أن هذه الآية أول شيء أنزل، ولم يفصل بين رواية الزهري ألا ترى أن أول شيء أنزل هو ماذا؟ هو اقرأ، وبين هذه الرواية. فهل هذا منه رحمه الله تعالى إشارة إلى مخالفته لما روي عن جابر؟ رجعنا، كيف ليس مطلقا؟ الآن جابر يرى الأولية مطلقة المدثر ولا لا؟ ها كيف؟ هي مخالفة لرواية جابر. فهل يمكن أن نقول أن الإمام رحمه الله تعالى كون يورد هذه الرواية لرواية جابر في نهاية إخباره عما ذكر أن أول شيء نزل من قرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المدثر، يعني ذكر كم رواية؟ هي نفس الرواية طبعا لكنه بأسانيد، عندنا 1، 2، 3، 4، ثم ذكر بعد ذلك رواية الزهري وختم بها الحديث عن هذا الموضوع، هذا الذي يظهر. ولهذا أنا أقول لو ظهر هذا ما بالفائدة ننتبه له، أنه ظهر هذا فكان هذا أسلوب من أساليب الطبري في الاعتراض على الروايات، يعني على ما في الروايات، فهذا يقيد أنه كان أسلوب من أساليب الطبري في الاعتراض على الروايات. وأيضا لاحظوا أنه لما جاء عند ذكر قول جابر قال ذكر أن هذه الآية أول شيء، عندنا صيغة الآن التمريض مع ثبوتها عن جابر، ثم أنه بعد أن انتهى من ما يقوله جابر ماذا فعل؟ ذات جابر رواية الزهري، وكأن هذا فيها إشارة باطنة لإبطال ما في الرواية الأولى. طيب، إذن هذا يقيد أن عندنا الآن أنه يظهر من صنيع الطبري أنه يعترض على رواية جابر من وجهين: الوجه الأول كونه ذكرها بصيغة التمريض، والوجه الثاني أنه ختم هذه الآثار بالرواية عن الزهري في أن أول ما نزل هو ماذا؟ سورة العلاق. نعم، ممكن معكم ماذا قال؟ يعني لم يذكر كلام جابر، إذا كان ما أورد كلام جابر فهذا أيضا يدل على ذلك. إذا ممكن إيه والله سريعا نشوف الروايات سريعا بحيث نقيم. طيب الآن الرواية الثانية، لكن ما ذكر رواية جابر أبدا، كلها في أن أول ما نزل، هذا أيضا يضاف إلى الاستدلال. إيه نعم، أو ثالث، الأول أنه ذكرها بصيغة، والثاني أنه أورد رواية الزهري هذه، والثالث أنه في سورة العلق. ممكن يقال ويضاف إلى ذلك أنه أورد في سورة العلق أنها أول ما نزل ولم يذكر ما قاله جابر. نعم، سم. يعني اللي هو قول ابن عباس يا أيها النائم، هذا من لوازم التدثر، ليس هو معنى التدثر، يعني من لوازم قوله يا أيها المدثر. طبعا هنا في قوله يا أيها المدثر هو حكاية حال مثل ما قلنا في أيها المزمل، يعني أنه خوطب النبي صلى الله عليه وسلم بالحالة التي كان عليها، وهذا كما سبق أيضا أنه من باب التلطف مع النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب قم يا أبا تراب. نعم تفضل. حسن الله عليك. وقوله وربك فكبر أو وقوله قم فأنذر، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قم من نومك فأنذر عذاب الله قومك الذين أشركوا بالله وعبدوا غيره، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك وساق بإسناد عن سعيد وعن قتادة قم فأنذر أي أنذر عذاب الله ووقعه في الأمم وشدة نقمته. نعم، قوله قم فأنذر لما قاله يا أيها المدثر هذا نداء. طيب نداه بماذا؟ بقول قم فأنذر. لو كنا بنكتب الآن على أسلوب الكتابة اللي نسميها احنا ايش علامات الترقيم، بعد يا أيها المدثر ماذا تضعون؟ نقطتين أو فاصلة منقوطة؟ ها؟ يا أيها المدثر قم فأنذر، يعني على كأنه حكاية قول ولا لا؟ يعني على حكاية قول. ولو وضع فاصلة منقوطة يصح ولا ما يصح؟ يصح. من أي وجه؟ كأنها بعد سبب أو كان بعد، لكن أين السبب؟ أنه الآن خطاب يا أيها المدثر، يعني نداء، تعليل النداء. والله أنا في نفسي تردد بين هذه وتلك، ولذا سألتكم. طبعا هذا مسألة ما لا علاقة، لكن يعني لو كتب أو لو أدخلت علامات الترقيم على المصحف، طبعا القضية فيها كلام طويل، لكن مقصد أنا أقول لو أدخلت، أن نحن نحتاجها أحيانا لبيان بعض الإشكالات، يعني نحتاج علامات الترقيم لبيان بعض الإشكالات، يعني في حدود ضيقة. لكن في بحوث فيما لو وضعت علامات الترقيم بناء على أن الناس الآن صاروا يعرفون علامات الترقيم، مع أنه الملاحظ أن كثير ممن يكتب، وأقول كثير ولا أكون مبالغا، كثير من يكتب الدكتوراه حتى المتخصصين في اللغة العربية لا يحسن علامات الترقيم. فهذه دعوة طبعا لا شك أنها، يعني أنا أقول لو كانت للتدريب لا بأس، لكن يوضع مصحف بهذا الشكل تحتاج إلى مجمع يبحث في هذا الأمر ويبت فيه. لكن على العموم باب الفائدة أنه لما نقول يا أيها المدثر ونضع نقطتين كأنها في مقام القول قم فأنذر. قوله قم فأنذر، هل مراد بقوم الآن هو فقط يعني قم من نومك؟ يعني هل مراد قم فقط من نومك؟ أي نعم، يعني يقول لها مثل ما قل أقبل يكلمني أو قام يكلمني، بمعنى أنه ليس مراد فقط هي قم من نومك، وإن المراد ما تقول قام يكلمني، فكان إذن المراد القيام بهذا الأمر، يعني قم فأنذر. ولهذا عبارة عكرمة هي قريبة من هذا، ونفس ما قلنا في القراءات اللي في المزمل هي نفسها واردة أيضا عن عكرمة، يعني المدثر والمدثر قراءات واردة عن عكرمة، فكانت تكون مناسبة أيضا لقول عكرمة لما قال دثرت هذا الأمر فقم به، ولهذا قال قم فأنذر. يقع سؤال أنه هنا ذكر النذارة فقط، قد تذكر البشارة وقد تذكر النذارة والبشارة معا، يعني الآن القرآن قد يرد فيه النذارة فقط وقد ترد فيه البشارة فقط وقد ترد فيه النذارة والبشارة معا، إما في متتابعتان وإما في سياق متتابع. فالآن ذكرت النذارة فقط، فهل يصح لنا أن نقول أن المراد قم فأنذر وبشر وحذف البشارة لدلالة النذارة عليها؟ لا، يعني كونه مبشرا هذه ما فيها كلام، هو الكلام الآن هل من مراد الله سبحانه وتعالى في هذا الموطن قم فأنذر وبشر أو قم فأنذر فقط؟ لا أنذر ها أحسنت، أي نعم. الآن تصور الحال، الآن في بداية الدعوة، والمدعوون هل هم يحتاجون إلى بشارة أو إلى ندارة؟ هم كفار أصلا. الذي يأخذ البشارة هو من؟ هو المؤمن ولا لا؟ يعني لما يؤمن بك تبشره، لكن هؤلاء كفار، فلا يمكن أن يقبل ماذا؟ البشارة. هكذا فجاءت ماذا؟ الندارة أولا. وهذا هو مقام التخلية قبل التحلية. فإذا هذا مقام التخلية، الإنذار مقام تخلية، فهو المقام المناسب، لأن الذين سيكلمون بهذا الخطاب كفار. ماذا أريد أن أصل إليه بعد ذلك؟ أن نقول الآن أن المسألة الدعوة مرتبطة بماذا؟ بالحال. يعني مسألة الدعوة مرتبطة بالحال، فقد تصلح النذارة لقوم ولا تصلح لآخرين. تصلح النذارة لقوم ولا تصلح لآخرين. فمثلا إذا وجه الكفار بالنذارة، إذا وجه الكفار بالنذارة، فهذا منهج قرآني واضح، أنه بداية الدعوة يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المدثر قم فأنذر. ولاحظ قوله قم فأنذر ليدل على ماذا؟ فالتعقيب، يعني مباشرة، يعني كأنه لا يكون هناك فاصل بين هذا الأمر وبين النذارة للمشركين. واضح هذه الفكرة؟ فإذا الآن الصواب أن لا نقول بأنه قد حذف شيء، لأنه لا دلالة على الحذف، وإنما كان الأمر متناسبا مع الحال، وأن الذين ينذرون كفار، والكفار يحتاجون إلى النذارة وليس إلى البشارة. نعم، أحسن الله إليك. وقوله وربك فكبر، يقول تعالى ذكره وربك يا محمد فعظم بعبادته والرغبة إليه في حاجاتك دون غيره من الآلهة والأنداد. نعم، قوله وربك فكبر، هل المراد كبر قولنا الله أكبر؟ يعني هل المراد منه صلى الله عليه وسلم في هذا الخطاب أن يقول الله أكبر؟ هو أعم، يعني الله أكبر هو جزء من تكبير الله سبحانه وتعالى وتعظيمه، لأنه قال وربك فكبر، وكما قال يعني كبر أي عظم، يعني كبره أي عظمه سبحانه وتعالى. صور تعظيم الله سبحانه وتعالى كثيرة، من هذه الصور ما ذكر المؤلف الرغبة إليه في حاجاتك دون غيره من الآلهة والأنداد، مع أنه معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوجه لصنم من قط ولم يسجد لصنم من قط، ولكن لأن الحال التي كان يعيشها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت هي حال ماذا؟ عبادة آلهة، هي عبادة آلهة، فذكر المؤلف هذه الصياغة، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم لم يسجد لصنم قط. الآن نلاحظ في قوله وربك فكبر، لو نحن أردنا أن نأخذ النظم في ترتيبه المنطقي نقول كبر ربك، كبر ربك، فنحن الآن قدمنا المفعول اللي هو ربك على الفعل، وإلى الأصل كبر ربك. هذا التقديم اللي هو كبر ربك للعلماء فيه وجهان، إما أن يكون للاهتمام، إن اهتمام باسم الرب سبحانه وتعالى، أو أن يكون لإفادة ماذا؟ الاختصاص. والاختصاص أقوى من قضية الاهتمام، لأنه إذا قلنا اختصاص فهو يدخل فيه معنى ماذا؟ الاهتمام. ولهذا كان الاختصاص كان معنى كبره ولا تكبر غيره، كبره ولا تكبر غيره، مثل قولنا إياك نعبد، يعني نعبدك ولا نعبد غيرك. فكأنه قال خص الله سبحانه وتعالى بالتكبير ولا تخص غيره أبدا، وربك فكبر. الفاء هنا الآن في قوله ربك فكبر أيضا وقع فيه إشكال عند العلماء، وذكروا المراد بالفاء أنها فيها إيذان بشرط محذوف، يعني كأن المعنى مهما يكن من شيء فكبر ربك، يعني مهما يكن من شيء فكبر ربك، وهذا أشار إليه الزمخشري وأتبعه آخرون في تقدير هذا، تقدير هذا الشرط. أيضا عندنا ملاحظة مهمة جدا، وهي مرتبطة بما أن هذه السورة أو طبعا هذه الآيات هي ثاني ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو نحن قارنا وزناها بأول ما نزل، لما قال سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك، وهنا قال وربك فكبر، تأمل الآن قوله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، الآن يعرف نبيه صلى الله عليه وسلم به، يعني اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني أول تعريف بالربوبية. ثم عرفت الربوبية بماذا؟ بالخلق، يعني من خصائص الربوبية ماذا؟ الخلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ أيضا عاد قال وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لما تتأمل هذه المقدمة التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل، نحن نريد منها الآن اسم الربوبية، يعني تكرر اسم الربوبية كم مرة في الآيات التي نزلت لأول مرة؟ مرتين لسورة العلق، والمرة الثالثة ماذا؟ هنا. ما الفائدة التي نريد أن نصل إليها؟ أن ابتداء النبوة أو ابتداء التعريف بهذا الرب العظيم هو بخصائص الربوبية، يعني بالربوبية وخصائصها، يعني ابتداء تعريف نفسه سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بالربوبية وخصائصها، بالربوبية وخصائصها. طيب إذا كانت بالربوبية وخصائصها، اسم الربوبية يعني اسم ربوبية من الأسامي التي ترجع إلى اللطف والرحمة، لأن من معانيها معنى ماذا؟ المربي والمصلح، المربي والمصلح. فهو سبحانه وتعالى يعرف نبيه بهذا الاسم الكريم وهو الرب الذي يتضمن هذه المعاني، فكأنه مع بداية الوحي إليه، مع بداية الوحي إليه يعطيه هذا المفهوم في أنه سبحانه وتعالى يرعاه ويربيه، يعني اقرأ باسم ربك، وهنا يقول له وربك فكبر. لما دخل في قضية الشرائع بدأ يظهر ماذا؟ اسم الألوهية أكثر من اسم الربوبية، لأن الألوهية مرتبطة بماذا؟ بالشرائع، هذا بالغالب، والربوبية مرتبطة بالخلق، الربوبية مرتبطة بالخلق. فهذا ملحظ ينتبه له في خطاب الله سبحانه وتعالى لنبيه. ولهذا لما قال والرجز فاجر كما سيأتينا الآن، هو الآن دعوة إلى التوحيد، هي دعوة إلى ماذا؟ إلى التوحيد. لكنها هل هي دعوة إلى التوحيد بالأمر بعبادة الله فقط، أو هناك تنبيه على الربوبية في قوله ربك فكبر؟ لم تكن هناك شرائع إلى الآن، لم تبدأ الشرائع، فأعطي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر العام بتعظيم الله سبحانه وتعالى. من تعظيم الله ما سيأتي بعده من آيات، وهي الرجز فاجر، يعني ابتعد عن عبادة الأصنام. لكن لما يحل النبي صلى الله عليه وسلم بالشرائع فيبدأ بعبادة الله بهذه الشرائع، لكن بدأت تتابع عليه شيئا فشيئا، فحلي بعد هذه التخلية بمجموعة الشرائع التي نزلت شيئا فشيئا. نعم أحسنت، هذا أيضا لطيف، وهو أنه نسب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بالكاف إلى الرب، هذا أيضا جيد، هذا أيضا من عينة الله سبحانه وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم. أي نعم، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهنا أيضا قال وربك فكبر، وهذا أيضا ملحظ جيد في أنه ابتدأ الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصا، وهذا لا شك أنه فيه تمام الإناس، يعني تمام الإناس، ما قال ربكم يعني يضيف إليه غيره من الناس، وإنما قال وربك فكبر. وكما تعلمون الخطاب هنا الآن في بدايات الدعوة، بداية النبوة، ولم يكن ثم من آمن إلا هو وزوجه خديجة آمنت به ورقة. نعم هذا تابع، أحسنت، هذه مسألة مهمة جدا، يعني قصدك أنت اللي هو الفاصلة من أوجه التقديم، لا هذه فائدة مهمة جدا ولعلكم تنتبهون لها. الآن في قوله وربك فكبر، سبق أن ذكرت لكم مسألة مهمة جدا متعلق بالفاصلة، يعني رعاية الفاصلة، رعاية الفاصلة أولا كسؤال، هل رعاية الفاصلة أو رعاية السجع مقصد للبليغ أو ليس مقصدا؟ مقصد، إن رعاية الفاصلة أو السجع ما يسمى بالسجع هو مقصد من مقاصد البليغ، تمام؟ طيب عندنا الآن إذا تعارض المعنى والفاصلة أيهما يقدم؟ المعنى، بمعنى أن إذا ركبت فاصلة لها أثر في المعنى، أو أنها جاءت لا معنى لها من أجل الفاصلة، فهذا يعتبر من العي عند البليغ، يعني الآن إذا ركبت فاصلة لها أثر في المعنى أو أنه ليس لها معنى أصلا، مثل ما يقولون في بعض سجع الكهان ليس له معنى بس يريد أن يرتب السجع فقط، وإلا كلام لا معنى له، يعني يخترع كلمة يرقع فيها نظمه لكي يكون مسجوعا فقط، فهذا إذا وجد فهو يعتبر من العلي في الكلام. طيب نأتي الآن إلى هذا، أيهما أبلغ الآن، هذا الأسلوب وربك فكبر أو وكبر ربك؟ طيب إذا الآن اجتمع أمران، اجتمع في هذا أمران، الأمر الأول هو أن قوله وربك فكبر أبلغ، والأمر الثاني جاء تبعا وهو رعاية الفاصلة، رعاية الفاصلة، واضح هذا؟ إن تابع دائما في الغالب رعاية الفاصلة تابعة للمعنى، مو الغالب، الأصل في القرآن أن رعاية الفاصلة تابعة للمعنى، هذا في الأصل، يعني لا يوجد في القرآن فاصلة أريد بها فاصلة ويكون فيها أثر على المعنى، لا يوجد، واضح هذه؟ يعني لا يمكن يوجد فاصلة أنه يقال رعاية الفاصلة وفيها أثر المعنى، إما أن يتساوى الأمران فتكون رعاية الفاصلة مقصدا واضحا، مثل قول سبحانه وتعالى ما ودعك ربك وما قلى، لو قيل وما قلى أو وما قلاك متساويا، فأيهما أولى من في رعاية الفاصلة، حذف الكاف أو إبقاءها؟ حذفها، يعني حذف الكاف هنا أولى وهما متساويا. طيب ومن باب التلطف لماذا قال ودعك؟ لما لم يتلطف في ودعك؟ كنا نقول بهذا، وهذا يحب أن تنتبهوا لها، هذه الذوقيات في مثل هذه الألفاظ لا حد لها، ولهذا يمكن أن يقول قائل إذا لو قيل ما ودعت وما قليت كان أكثر لطفا، ولهذا نقول لا، أن ننتبه ما دام جاء النص ما ودعك فنسب التوديع له، حتى إذا كان أخف من جهة ولا شك أنه أيضا ثقيل، فإذا هذه الفائدة في من يقول أنه لم يقل وما قلاك من باب إيش؟ التلطف مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه نظر من كون قال ما ودعك، فلما حذف دل على أن وجود الكاف وعدم وجودها سواء في المعنى، ما دام وجودها وعدم وجودها سواء في المعنى فأيهما أفضل، وجودها مع نبو في الصوت يعني في السمع للنظم، أو عدم وجودها مع تناسق الصوت في النظم؟ لا شك أن عدم وجودها مع تناسق الصوت في النظم أولى، وهذه من دقائق بلاغة القرآن، لكن الذين يقع عندهم في نفوسهم حسيكة من مسألة السجع والفاصلة لا يصلون إلى هذا، لأنه يكون قد جعل بينه وبين هذه الفوائد حجابا مستورا، يعني يستر نفسه عن كل ما جاءته، يتوقف يخشى أن يكون عنده يعني أن يقول بقول مثل هذا، مثل ما أنكر بعض يعني العلماء السجع في القرآن وغيره. نعم، ما يمكن تكون فاصلة بلا معنى، لا، هنا الآن قدمت الفاصلة، يعني قدمت الفاصلة قصدا للمعاني لتوافق إيش المقاطع، كيف ما في معنى؟ لا، لو تأمل ستجد معنى، لكن عدم إدراكنا الآن للمعنى لسر المعنى هو لا يعني عدم وجوده، يعني أعطيك الآن فقط من باب نفتح الباب فقط، أيهم أكبر هارون أو موسى؟ هارون، يعني انظر في قضية هل الكبر لها دور في هذه الفاصلة أو لا، يعني هل لكبر هارون عليه السلام دور في الفاصلة أو لا؟ أيضا القضية الثانية أنه قد تجد في هذا الموطن، قد تجد في هذا الموطن أنه يكون هناك أمران، يعني أقل وأكثر أو أصغر وأكبر، فقد تكون الأشياء الأصغر هي المذكورة أولا والأكبر يذكر بعدها، فيكون نفس القضية في هارون وموسى من جهة النبوة، يعني هارون تبع لموسى، فأنا أقول لن تعدم أن تجد فائدة لطيفة، لكن نحتاج إلى أن ننظر بدقة، ما يكون طبعا فيه تكلف، لكن ما يمكن تكون جد بهذا الشكل إلا ويتبع لمعنى معين. أين هذا قولي أنا أقول به، فبقول لك صح يعني عشان كذا، ويسأل يقول هذا صح أن يقال ان هارون وموسى يعني هذا المذهب الينا نقول هارون انهم بعضهم قال هم كثره فطبيعي جدا في مجتمع زي هذا بعضهم يقول امنا برب موسى وهارون بعضهم يقول امنا برب هارون وموسى فحكي قول بعضهم فيما يناسبه اللي هو فاصله هارون وموسى اللي في سوره طه وحكي في الاعراف والشعراء ايضا او الصفات والله الان لكن في الاعراف قطعا حكي موسى وهارون فهذا محتمل جدا خاصه انهم كما قلت كثره فيحتمل منهم لكن هو اللي يقع السؤال انه لماذا خصت الاعراف بهذا وخصت طه بهذا هو السؤال كان يسال عنه قبل قليل نعم تفضل اسال الله اليك وقوله وثيابك فطهر اختلف اهل التاويل في تاويل ذلك قال بعضهم معنى ذلك لا تلبس ثيابك على معصية ولا على غدرة ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق العوفيين وثيابك فطهر قال أما سمعت قول غيلان بن سلمة وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع وساق بإسناده عن الأجلح عن عكرمة عن ابن عباس قال أتاه رجل وأنا جالس فقال أرأيت قول الله وثيابك فطهر قال لا تلبسها على معصية ولا على غدرة ثم قال ما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع وساق بإسناده عن حفص بن غياث عن الأجلح عن عكرمة قوله وثيابك فطهر قال لا تلبسها على غدرة ولا على فجرة ثم تمثل بشعر غيلان بن سلمة هذا وساق بإسناده عن سفيان عن الأجلح بن عبد الله الكندي عن عكرمة وثيابك فطهر قال لا تلبس ثيابك على معصية ألم تسمع قول غيلان بن سلمة الثقفي وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع وساق بإسناده عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يقول وثيابك فطهر قال من الإثم ثم قال نقي الثياب في كلام العرب وساق بإسناده عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قوله وثيابك فطهر قال في كلام العرب نقي الثياب وساق بإسناده عن مغيرة عن إبراهيم وثيابك فطهر قال من الذنوب وساق بإسناده عن عطاء عن ابن عباس وثيابك فطهر قال من الذنوب وساق بإسناده عن معمر عن قتادة وثيابك فطهر قال هي كلمة من العربية كانت العرب تقولها طهر ثيابك أي من الذنوب وساق بإسناده عن قتادة قوله وثيابك فطهر يقول طهرها من المعاصي فكانت العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم يفي بعهد أنه دنس الثياب وإذا وفى وأصلح قالوا مطهر الثياب وساق بإسناده عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وثيابك فطهر قال من الإثم وساق بإسناده عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم وثيابك فطهر قال من الإثم وساق بإسناده عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله وثيابك فطهر يقول لا تلبس ثيابك على معصية وساق بإسناده عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وثيابك فطهر قال من الإثم وساق بإسناده عن وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال من الإثم وساق بإسناده عن وكيع عن سفيان عن الأجلح سمع عكرمة قال لا تلبس ثيابك على معصية وساق بإسناده عن سفيان عن جابر عن عامر وعطاء قال من الخطايا وقال آخرون بل معنى ذلك لا تلبس ثيابك من مكسب غير طيب ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق العوفيين وثيابك فطهر قال لا تكن ثيابك التي لا تكن ثيابك أحسن الله إليك قال لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب غير طائب ويقال لا تلبس ثيابك على معصية وقال آخرون بل معنى ذلك أصلح عملك ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن منصور عن مجاهد في قوله وثيابك فطهر قال عملك فأصلح وساق بإسناده عن منصور عن أبي رزين في قوله وثيابك فطهر قال عملك فأصلح وكان الرجل إذا كان خبيث العمل قالوا فلان خبيث الثياب وإذا كان حسن العمل قالوا فلان طاهر الثياب. وقال آخرون في ذلك وساق بإسناده عن عيسى قال وحدثنا الحارث قال وحدثنا الحسن قال حدثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وثيابك فطهر قال لست بكاهن ولا ساحر. حسن الله إليك. قال لست بكاهن ولا ساحر فأعرض عما قالوا. وقال آخرون بل معنى ذلك اغسلها بالماء وطهرها من النجاسة. وساق بإسناده عن ابن عون عن محمد بن سيرين وثيابك فطهر قال اغسلها بالماء. وساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله وثيابك فطهر قال كان المشركون لا يتطهرون فأمره أن يتطهر ويطهر ثيابه. وهذا القول الذي قاله ابن سيرين وابن زيد في ذلك أظهر معانيه. والذي قاله ابن عباس وعكرمة وابن زكريا قول عليه أكثر السلف من أنه عني به جسمك فطهر من الذنوب، والله أعلم بمراده من ذلك. ابن زكريا وين ورد عندي؟ ومن ذكرنا قوله بعد عكرمة ونبهوا على أنه في ميم وتاء واحد وتاء اثنين وتاء ثلاثة هو ابن زكريا، بس هل ورد رواية عن ابن زكريا قبل؟ لا، ابن زكريا كذا ما مر. طيب، كما تلاحظون الآن في قوله وثيابك فطهر مثل قوله من ناحية الاختصاص من قوله ربك فكبر. الآن لو تأملنا الأوامر، يعني قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. الآن هل المراد الثياب هي الثياب الملبوسة لما ذهب إليه الإمام في قوله أن ما قاله من سيرين ومن زيد وهو أن المراد بالثياب الملبوسة أظهر معانيه؟ ما معنى أظهر معانيه؟ بمعنى أنه إذا قرأ الآن الإنسان هذا النص أول ما يتبادر لدينا ما هو؟ الثياب المعروفة، وهذا يشهد له قراءة الشاذة وثيابك فقصر، لأن إذا قصرت الثياب يكون ماذا؟ أطهر لها، لأن الثوب المسبل وهذا ظاهر، يعني انظر إلى أي مسبل لثياب خصوصا الذي يسبل حتى يصل إلى الأرض تجد دائما أطراف ثوب ماذا؟ متسخة، لأنه يكنس معه الأرض، فتجد أن أطراف الثوب دائما متسخة. فتقصير الثياب فيه فائدة من جهة النظافة من هذه الجهة. فإذا كان هذا هو أظهر معاني، والذي قاله ابن عباس وعكرمة ومن ذكرنا قوله قال عليه أكثر السلف من أنه عني بذلك جسمك فطهر من الذنوب، ثم قال والله أعلم بمراده من ذلك، هو الآن أطلق يعني بين وجهة كل قول ثم توقف في ماذا؟ في الترجيح. توقف في الترجيح، يعني الآن كانوا يقول لنا قول ابن زيد وابن سيرين هذا هو أظهر معانيه من جهة اللغة ومن جهة الإطلاق، والآخر عليه جمهور السلف فقال الله أعلم بمراده. لا، هو يقول لا لا، اللي هو لكن لاحظ عبارة الإمام رحمه الله تعالى قال والله أعلم بمراده من ذلك، هتوقف لما توقف؟ لا، لا يختم بها دائما. يعني الآن تأملوا، الآن هو إشكالية أنه بعض من يقرأ تفسير ابن جرير يقع عنده هذا الإشكال، يأخذ كلام ابن جرير الأول ويترك لا يقرأ الكلام كاملا. لو قرأنا الآن أنه قال وهذا القول الذي قاله ابن سيرين وابن زيد في ذلك أظهر معانيه، يعني من جهة اللغة يعني أظهر معانيه، وهذا كذلك من جهة السياق عنده ما في إشكال. والذي قاله هو الآن يوجه، والذي قاله ابن عباس وعكرمة ومن ذكرنا قوله عليه أكثر السلف من أنه عني به جسمك فطهر من الذنوب والله أعلم بمراده من ذلك، فهذا الآن توقف وليس بتوقف، وظاهره توقف، يعني أنه كان متأرجح في ماذا؟ في الترجيح. أنا معك من كثير رحمه تعالى، لماذا رأى أن ابن جرير اختاره؟ لأنه قال أظهر معانيه، لكن ابن جرير في النهاية قال الله أعلم بمراده من ذلك، فدل على أنه تأرجح في الترجيح، لم يرجح هذا على هذا، يعني لم يرجح هذا على هذا، فكان ابن كثير رحمه تعالى نظر لأول كلام ولم يعني يكمل كلام الإمام. وليست هذه أول مرة عند من كثير أو غيره فيما يتعلق بترجيحات ابن جرير في نسب ترجيح الله وهو لا يكون قطع به أو يكون ذكر وجهه ثم اعترض أو استدرك عليه متردد. هذا اللي نقوله متوقف, يعني هو بيّن وجهة كل قول وتوقف. لو نرجع الآن إلى الأقوال, لو نرجع إلى الأقوال سنجد أول قول عندنا هو قول ابن عباس ليس كذلك, في أن المراد به كما ذكر لا تلبس ثيابك على معصية ولا على غدرة. واستشهد به شاهد شعري وهو قول غيلان ابن سلمة الثقفي توفي سنة 23 وهو مخضرم, وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. فالآن قوله ثوب فاجر واضح من قول ثوب فاجر, يعني لفظة فاجر أشارت إلى المراد بها ثوب إيش؟ المعصية. بمعنى أنه الآن الشاهد الشعري فيه ما يوضح مراد الشاعر بالثوب, أما في الآية فلا, أما في الآية فلا. ولهذا كل قول ذكر من هذه الأقوال له ما يشهد له من كلام العرب من أشعار العرب من أشعار العرب. لكن ابن عباس وتلميذه عكرمة في هذا الموطن استشهدوا بقول غيلان هذا. القول الثاني الذي ذكره عن أيضا ابن عباس أيضا في قوله لا تلبس ثيابك من مكسب غير طيب, بمعنى أن تكون ثيابك حلال يعني مكسبها طيب, وهذا ذكره أيضا عمن عن ابن عباس من طريق العوفيين, من طريق العوفيين. وحكى عطية اللي هو العوفي عن ابن عباس قال من مكسب لا تكن ثيابك لا تلبس من مكسب غير طائب, ويقال القائل هذا عطية قال ويقال لا تلبس ثيابك على معصية, اللي هو القول الأول. القول الأول. الآن السؤال هل هناك فرق بين هذا القول والقول الذي قبله أو بينهما تلازم؟ والثاني لا, يقول لا تلبس ثيابك من مكسب غير طائب, يعني طهر ثيابك من أن تكون من مكسب غير طيب غير حلال. ليه؟ الآن معلش نعيد مرة أخرى. الآن الثياب بناء على كلام ابن عباس الثياب الملبوسة أو لا ما جاء بالنفس هو. الآن الإمام فهم كلام السلف على أن المراد بها الثياب الملبوسة في هذا القول والقول الثاني. لاحظ عبارته قال لا تلبس ثيابك على معصية, يعني لا تتلبس بمعصية وعليك ثيابك, يعني طهر ثيابك من أن تتلبس بمعصية. فإذا كان يطهر ثيابه من تلبس معصية فمن باب أولى تطهير نفسه, وهذا سنأتي إليه بعد قليل أنه لماذا عبر عن الثياب, أنه الأصل الإنسان إذا لابس معصية في الغالب يكون عليه ماذا؟ يكون عليه الثوب. فإذا الآن نريد أن نصل إحنا الآن فقط إلى أنه فهم الإمام أن المراد بالثياب هنا الثياب الملبوسة في القول الأول, مع أن غيره فهم أن المراد بها النفس, يعني نفسك طهرها من الإثم, نفسك طهرها من الإثم, وهذا قول لم يشر إليه الإمام إلا في القول الثالث لما قال لقول مجاهد أصلح عملك, يعني أصلح عملك. فهذا هو نفس ما ذكره من ذهب أن المراد يعني ثيابك لنفسك طهرها من الإثم, إذا طهرها من الإثم يحليها بماذا؟ بالعمل الصالح. طيب ما بعد جينا قول ابن زيد, خلنا قول زيد نأتي له بعد قليل. وكلامنا الآن أنه ما زال الآن عملك فأصلح ليس المراد بها الثياب, يعني القول الأول والقول الثاني المراد بها الثياب الملبوسة, القول الثالث المراد بها العمل, القول الرابع لقول ابن زيد المراد بها الثياب الملبوسة, قول ابن سيرين اغسلها بالماء الثياب الملبوسة, وقول ابن زيد فأمر نبيه أن يتطهر ويطهر ثيابه, هذا يكون جمع القولين اللي جمع اللي هو تطهير العمل اللي هو النفس وتطهير الثوب, أو يتطهر في عمله لأنه ما ذكره بنصه, لكن هو قال وثيابك فطهر, فتطهير اللي هو الاغتسال ما له علاقة بالثياب. ليس له علاقة بالثياب. يعني إذا محصلة الآن هذه الأقوال أنه إما أن يكون التطهر المراد به تطهير النفس من المعاصي، وهذا يكون عليه القول الأول. إيه نعم، عليه القول الأول والقول أيضا الثاني والقول الثالث. وإما أن يكون المراد به تطهير الثياب نفسها، وهذا عليه القول الأول إذا ذهبنا إلى المراد به الثياب، والقول الثاني والقول الرابع بمعنى أنه الآن الأقوال كلها متداخلة، لكن محصلة كل هذه الأقوال إما أن يكون تطهير الثياب الملبوسة من النجاسة، وإما أن يكون تطهير النفس من الذنوب. تطهير النفس من الذنوب، هل يمكن أو هل يحتمل أن يكون المراد هذا وذا أو لا؟ يعني يحتمل ولا لا؟ لا يوجد مانع، وهذا ما ذهب إليه ابن العربي وغيره. وطبعا من يرى المجاز يرى أن الأصل في قوله ثيابك فطهر أن الثياب الملبوسة، وأما قوله نفسك فطهر أو عملك فأصلح أن هذا مجاز، أنه مجاز بغض النظر عن كونه مجاز أو ليس مجاز. نقول ما دام وارد عن السلف والآية تحتمله، بل إنه الحدث الآن يحتمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية ماذا؟ الأمر. فكونه يطلب منه في قوله ثيابك فطهر تطهير نفسه من المعاصي وتطهير ثوبه من النجاسات، فهذا ممكن ومحتمل. لا لا لا يلزم، لأن نقول الآن نجعلها كلها مرادة، يعني كلها مرادة ومتقاربة في المراد. فإذا يكون ما ذكره الإمام باختصار ما يتعلق بالترجيح أن الذي الأول نقول دلت عليه ماذا؟ اللغة، والثاني دل عليه كلام السلف. يعني يكون كلام السلف منصرف إلى هذا المعنى فإنه معتبر، وبهذا يكون هذا القول وهذا القول على سبيل التنوع، يعني طهر ثيابك الملبوسة وطهر نفسك مثل ما أشار إليه ابن زيد. واضح هذا؟ نعم. بلى، قولهم هي كلمة من العربية كانت العرب تقولها طهر ثيابك أي من الذنب. هو يبقى أنه هذه عربية، لا نخالف أنها عربية، لكن هل هي مرادة أصالة أو هي مجازا وكناية؟ يعني هو الآن العربي لما يقول هذا الكلام هو مراده طهر ثيابك؟ يعني الآن احنا نقول الشاهد العربي موجود في أنه يطلق على تطهير النفس ماذا؟ أنه طهر ثوبك بمعنى طهر نفسك، هذا ما نختلف عليه في وجود الشاهد العربي. لكن الكلام الآن هذا الشاهد العربي هل هو دلالة لغوية مباشرة أو أنه كناية ومجاز؟ هذا فقط. طيب تفضل. أسأل الله عليك. قوله ورجز فهجر، اختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأه بعض قراء المدينة وعامة قراء الكوفة والرجز بكسر الراء، وقرأه بعض المكيين والمدنيين والرجز بضم الراء، فمن ضم الراء وجهه إلى الأوثان، وقال معنى الكلام والأوثان فهجر عبادتها واترك خدمتها، ومن كسر الراء وجهه إلى العذاب وقال معناه والعذاب فهجر، أي ما أوجب لك العذاب من الأعمال فهجر. والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، والضم والكسر في ذلك لغتان بمعنى واحد، ولم نجد أحدا من متقدم أهل التأويل فرق بين تأويل ذلك، وإنما فرق بين ذلك فيما بلغنا الكسائي. واختلف أهل التأويل في معنى الرجز في هذا الموضع، فقال بعضهم هو الأصنام، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن عباس في قوله ورجز فهجر يقول السخطة وهو الأصنام. السخطة، أحسن الله عليك، يقول السخطة وهو الأصنام. وساق بإسناده عن أبي نجيح عن مجاهد من قوله ورجز فهجر قال الأوثان. وساق بإسناده عن جابر عن مجاهد وعكرمة والرجز فهجر قال الأوثان. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة والرجز فهجر إساف ونائلة وهما صنمان كان عند البيت يمسح وجوههما من أتى عليهما، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجتنبهما ويعتزلهما. وساق بإسناده عن معمر عن زهري ورجز فهجر قال هي الأوثان. وساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله والرجز فهجر، قال الرجز آلهتهم التي كانوا يعبدون أمره أن يهجرها فلا يأتيها ولا يقربها. وقال آخرون بالمعنى ذلك والمعصية والمعصية والإثم فهجر، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن مغيرة عن إبراهيم والرجز فهجر قال الإثم. وساق بإسناده عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله والرجز فهجر يقول اهجر المعصية. وقد بينا معنى الرجز فيما مضى بشواهده المغنية عن إعادتها في هذا الموضع. نعم، قول سبحانه وتعالى والرجز فهجر، كما تلاحظون ابتدأ الإمام بالقراءة، لكن هناك ملحظ سبقا ذكرت لكم، يقول فقرأه بعض قراءة المدينة وعامة قراءة الكوفة، والرجز بكسر الراء، وقرأ بعض المكيين والمدنيين والرجز بضم الراء. طيب بقي من؟ لا بقي كوفي، لا أهل الشام ما ذكرهم لأنه لا يرى قراءة ابن عامر، بعض قراء الكوفة له حفص عن عاصم، الحاس عن عاصم يقرأ بماذا؟ الرجزة. سبق أن نبهتكم أن رواية حفص عن عاصم لم تكن موجودة عند من؟ عند الطبري. وأيضا سبق أن نبهتكم أن هذه مسألة علمية، يعني مسألة علمية، فكونها لم تكن عند الطبري لا يعني أن قراءة حفص عن عاصم ليست بصحيحة. يفهم هذا أنه ابن جرير الطبري يعني فرد في أمة، فما يفهم من كلامنا نحن نقرر من هذه القضايا العلمية أن هذا فيه انتقاد على القراءات. نعم، لكن من باب النظر العلمي أنه لم يشر إلى قراءة حفص وهو من الكوفيين، ولو كان لو كانت عنده هذه القراءة لقالوا بعض الكوفيين، مثل ما قال قرأ بعض المكيين والمدنيين والكوفيين، يعني بعضهم، وإلا هناك ذكر أنه قرأ عامة أهل المدينة وعامة قراءة الكوفة. الآن الرجز، قال فمن ضم الراء وجهه إلى الأوثان، وقال معنى ذلك معنى الكلام والأوثان فهجور عبادتها. طيب ومن كسر وجهه إلى العذاب، الرجز له العذاب. طيب ممكن ممكن، لكن هو الآن يريد أن نمشي معه الآن بعد ما ذكر هذا، قال والعذاب فهجر أي ما أوجب لك العذاب من الأعمال فهجر، يعني فكأن من قال بهذا القول يعني أقام السبب مقام المسبب، يعني ما هو مسبب العذاب؟ الأصنام، يعني عبادة الأصنام. هو نسب هذا لما جاء يتكلم عن الترجيح بين القراءتين، أنا أريد أن انتبه القاعدة التي ذكرها الآن الإمام في طريقة التعامل مع مفردات التي اختلفت فيها القراءات. يقول هنا إنهما قراءتان معروفتان، مدام قال قراءتان معروفتان، هذا من جهة الرواية أو من جهة الدراية؟ من جهة الرواية. فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، يعني صحح جميع القراءات. ثم قال والضم والكسر في ذلك لغتان بمعنى واحد، وهذا أصله عند الفراء، يعني الفراء يرى أن الضم والكسر لغتان بمعنى واحد. قال لاحظ العبارة هذه القاعدة، ولم نجد أحدا من متقدمي أهل التأويل لهم السلف فرق بين تأويل ذلك، وإنما فرق بين ذلك فيما بلغنا الكسائي. هل الآن هو يعترض على هذا التفريق أو يثبت التفريق؟ أنت شيخ دائما، لا ولاحظ على العبارة، لو كان معك كتاب كان قلت ينفي، أنا كتاب لاحظ عبارته معليش، قال ولم نجد أحدا من متقدمي أهل التأويل فرق بين تأويل ذلك، لا قال بعد آسف، قال فبيتما قرأ القارئ المصيب والضم والكسر في ذلك لغتان في معنى واحد، إذا لا يثبت الفرق. تمام، ولم نجد أحد من متقدمي أهل التأويل فرق بين تأويل ذلك، فهذا يستدل الآن بكون أهل التأويل ما فرقوا ولا، ثم قال إنه الكسائي هو الذي فرق. أيوة، كانوا يعترض على انفراد الكسائي في التفريق. بعد ذلك ذكر اختلاف أهل التأويل في الرجز، أريد أن ننتبه إلى فائدة أخرى. لما ذكر اختلافهم في الرجز قال فقال بعضهم هو الأصنام، يعني الرجز أو الرجز الأصنام على حسب القراءتين، وقال آخرون بل معنى ذلك المعصية والإثم فهجر، المعصية والإثم فهجر. السؤال الذي يريده، هل هو يرى أن هذا الاختلاف اختلاف واحد متقارب بما أنه لم يرى التفريق، أو يرى أنه بينهما فرقا؟ يعني الآن الآن هو حكى خلاف قبل قليل كان يقول أن الضم والكسر في ذلك لغتان بمعنى واحد. الأول القول الأول أن المراد بها الأصنام، وهذا أورده عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة، وكذلك عن مجاهد وعن عكرمة وعن قتادة وعن الزهري وعن ابن زيد أن المراد بالرجز الأصنام. ثم قال وقال آخرون بل معنى ذلك والمعصية والإثم فاجر، يعني جعلها بمعنى المعصية. الآن هل هو الآن يفرق بين يعني هل في فرق بين القولين عنده أن المراد بها الإثم؟ لا، وقال آخرون بس بل معنى ذلك والمعصية والإثم فاجر. يعني من خلال طريقته هنا كان لا يرى أن هناك فرقا بين في هذا الاختلاف، يعني لم ليست على ما ذكره الكسائي. الكسائي الآن ماذا ذكر؟ أنه ما ذكر أنه فرق بينهما، يعني قال معناه والعذاب فهجر، وهنا الآن ما ذكروا العذاب الذين كانوا قالوا معصية. لاحظ الآن القول الثاني اللي قول إبراهيم أنه المراد به الإثم أهجر المعصية، فلم يرد الكلام عن ماذا عن العذاب. طبعا لأن العذاب أخذ الكسائي من قول مثلا رجزا من السماء، فاجتنبوا الرجز من الأوثان، فهذا يكون إيش دليل على ماذا؟ على الأصنام. والسؤال الآن اجتناب الأصنام أو اجتناب الإثم إيش العلاقة بينهما؟ الإثم أعم ولا لا؟ يعني الأصنام من الإثم وليس من الإثم؟ من الإثم. ولكن أنا أقصد أن ننتبه، هل الإمام الآن لما ذكر هذا القول هو يريد أن ينبهنا على أن المعنيين وإن اختلفا فمؤداهما متقارب واحد؟ هكذا. طيب ما لا بأس معك في هذا، هذا كما تقول، لكن الآن صار يطلق على الأصنام بأنها رجس. ما مرادك بنجسة؟ نجاسة معنوية ولا حسية؟ يطيبونها ويبخرونها. طيب ماشي، مادة رجس لا تدل على الصنم من جهة اللغة، أنه ليست دلالة لغوية، لكنها تدخل في معنى الرجس، بحيث أنه صارت أغلبية صار يطلق عليها هذا المسمى، تسمى رجز. فلكن الكلام الآن هي تسمى رجز، وهذا ثابت عن السلف الآن. جميل، إذن هي الآن اللفظة لفظة الرجز، لو أردنا ندخل العذاب هي لفظة الرجز الآن تكون لفظة فيها اشتراك لغوي. اشتراك إيش؟ لغوي. فإن كان من قال اجتنبوا الرجز اللي هو العذاب، فنقول إنه ذهب إلى أن المراد اجتنبوا موجب العذاب، وموجب العذاب هو عبادة الأصنام. من قال لا الرجز هي الأصنام، فإن من لازم عبادة الأصنام العذاب، من لازم عبادة الأصنام العذاب. هتكون من بيانية الرجز من الأوثان، عند بعضهم أن الرجز والرجز واحد. طيب، فإذا المقصد أنا أريد أن نصل إليه فقط هنا أنه الآن المعنى اجتنبوا والرجز فهجر، أي الرجز اللي هو الإثم والمعصية يهجر، ومن أكبر المعاصي اللي هو عبادة الأصنام. هذا يكون معنى الآية للجمع بين القولين. لكن هذا ما عندنا فيه إشكالية، إشكالية فقط في هل الإمام لما تكلم أو انتقد الكسائي، اعترض على الكسائي، هل نفهم من كلامه أن اختلاف أهل التأويل عنده بمعنى واحد وهو لم ينص عليه؟ لأنه حين ينص على أن اختلافهم يكون بمعنى، فهذا يحتاج إلى تأمل. أنا أريد أن نصل إلى هذا. جميل، أنا أريد أن نصل إلى هذا، هل هو هذا بفهمنا الآن صحيح أو لا؟ هم أصل اللغة عندهم أن الرجز والرجز بمعنى واحد. طيب، هو اختلاف تنوع جميل، لكن اختلاف التنوع ألا يمكن أن يدخل معه قول الكسائي؟ لماذا لا يدخل قول الكسائي معه؟ هو أعرض عن قول الكسائي، هي هو كلام الطبري أن التفسير السلف للرجز والرجز يعني واحد، إما أن يكون مراد المعاصي أو يكون مراد ماذا؟ الأصنام. يعني يسمي المعاصي رجز ورجز، ويسمي الأصنام رجز ورجز، هذا مراده الآن. السؤال عن الكسائي الآن قوله الآن، لو قلنا أنه قول ثالث، هل هو محتمل ولا غير محتمل من جهة اللغة ومن جهة السياق؟ طيب أنا معلش، لأن البحث أنا عندي في الآية ما اكتمل. إذن دعونا الآن نقف عند هذه الأسئلة، ولعل بعضكم يراجع في كتب توجيه القراءات. خصوصا الكتب المتقدمة يعني في توجيه القراءات، وننظر هل هو الكسائي فقط اللي انفرد في التفريق بين الرجز والرز أو لا، وأيضا كتب التفاسير في مناقشة هذا الموضوع، بحيث نكون ننظر إلى مادة الراء والجيم والزاي في لغة العرب وتصرفاتها في اللغة، وما المناسب منها في هذا المقام، مع استحضار أن هذه الآيات نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مبكرا، يعني والرجز فاهجر، يعني الآن بداية نزول الأوامر على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإقراء كانت فيها إخبارات وهذه فيها أوامر ونواهي. نعم، هذا يكون من باب التأكيد، يعني يكون من باب التأكيد، يعني توجيه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بعدم عبادة الأصنام، هذا يكون من باب التأكيد له على ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، كأنه يقال له أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى هذا العمل، فيكون تأكيدا لما كانت عليه حالته صلى الله عليه وسلم. نعم، كيف معليش؟ تطهير الخارج في ثيابك فطهر، وهذا أيضا جيد، ملحظ جيد، بحيث أننا أيضا ننظر، لأنه قلنا الآن في وثيابك فطهر أي أين اللي بالظاهر وباطل، لمن قال بأنه المعصية اللي كان عليه أكثر السلف كانوا سيكونون تكرار ولا لا، فنريد أن ننظر أيضا في هذا، هل هناك تكرار أو يكون من ما ذكر الآخر أنه مراد ثيابك فطهر تكون للظاهر الملبوس والرجز فاهجر للباطن اللي هو المعصية، فهذا أيضا ملحظ أيضا يدخل في حال النقاش هذه الآية. نعم، والله بترجعنا وراء مرة، أبشر نختصرها لك السياق. المتشابه نوعين، في متشابه كلي يعني لا يصل إليه أي أحد، وهذا لا يرتبط بالمعاني وإنما يرتبط بكيفيات الأشياء ووقت وقوعها، كيفية ووقت وقوع. ذكرنا له مثالا بقوله وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض، الدابة معناها معروف، لكن كيف هذه الدابة غير معروف، متى تخرج الدابة غير معروف، نسميه متشابه كلي. فالمتشابه الكلي لا يرتبط بالمعاني. المتشابه النسبي ونتكلم عنه نحن الآن، إنه هذا عندنا الآن بالنسبة لنا متشابه حتى يحل، فإذا حل يدخل في باب إيش؟ المحكم أي المعلوم الذي قد علم وفهم. هذا باختصار ولا الموضوع فيها طول؟ الله حافظ. نختم، هذا جيد أيضا، كون الهجر معنى زايد على عدم العبادة هذا جيد أيضا، لعلنا نضعه أيضا في الدلائل ننتبه له، لأنه الألفاظ القرآنية دقيقة في أداء هذه المعاني، مثل ما ذكر الأخ الآن ليس فقط أنه لا يعبدها وإنما يهجرها، يعني في الهجر شيء قدر زايد على عدم العبادة، فثابت له عدم العبادة صلى الله عليه وسلم بما ثبت من تاريخه أنه لم يسجد صنم قط ولا كان يقرب لها نذور ولا غيره، وهذه إضافة أيضا نبتعد أيضا عن الأصنام، ولعل إن شاء الله نكمل في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ولا إله إلا أنت، نستغفرك.